لا إله إلا عفوك ورضاك يا تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا يا رب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة بسلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رحمك يا رب، رضاك يا رب، يا الله أيد بالسلام جنودا الله أيد بالسلام جنودا رفعوا اللواء رفعوا اللواء رافعوا اللواء مباركين حشودا الله الله أيد بالسلام جنودا رفعوا اللواء رفعوا اللواء رفعوا اللواء رفعوا اللواء مباركين رفعوا اللواء مباركين حشودا من أجل هذا السلم كان جهادنا من أجل هذا السلم كان جهادنا نورا نورا أضاء وعزة ووجودا وأتى السلام من السماء مؤيدا وأتى السلام وأتى السلام وأتى السلام وأتى السلام من السماء مؤيدا بالحق يصرع حاقدا وحسودا يا رب يا رب يا رب يا رب أيدنا بنورك إنما نمضي على ضرب السلام أسودا يا رب يا رب أيدنا بنورك يا يا رب يا رب أيدنا بك إنما نمضي على درب السلام أسودا أنت السلام أنت السلام أنت السلام ومنك كل سلامتي أنت السلام، أنت السلام، أنت السلام، أنت السلام، ومنك كل سلامة، ومنك كل سلامة، فاجعله سلما طيبا وسعيدا، واحفظ لنا مصر، واحفظ لنا مصر، واحفظ لنا مصر العزيزة ربنا، واحفظ لنا مصر يا رب، يا رب احفظ لنا مصر يا رب، يا رب، يا رب احفظ لنا مصرنا يا رب، يا رب واحفظ لنا مصر العروبة يا رب، واحفظ لنا مصر العروبة ربنا، وأدم علينا